بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن الآيات الواردة في سورة الهجرات مقرونة بالاستعلام والاستخباء، ومنها أيضا من كره المعتزلة أن الآيات الواردة في سورة الهجرات كآيات ما في الهجرة غير كفارة بسؤال لم يكن مقرونة بالاستعلام والاستكبار، فجاء قرينها بامتناع زاوية إلى مقرونة بالاستعلام والاستكبار كقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. وقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقصده موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقصده موسى أكبر من ذلك إسلام سباسة المقام تقرارا. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جواب: وجواب عن ذلك أي الاستعلام والاستكبار والإنكار كتعنتهم وعنادهم، كان شغلان استكبار الكافر أولئك لأن ذو التعنت وذو العناد وجن في طلبها لا لامتناعها، فالامتناع وجدت وجنا وإلا ولكر المنتني ويتنا بدي لمنعهم موسى عليه الصلاة والسلام عن ذلك فغدنا من كل كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم آلهة. بل إله مكرر قول الآخر لما رواه جود من مشارك الدين في المنع بل أنتم قومنا تسألون كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم آلهة فقال بل أنتم قوم تجهلون. وهذا آية عدم منع موسى عليه الصلاة والسلام إياهم، وهذا آية عدم منع موسى عليه السلام إياهم مفعل بإمكان الرؤية في الدنيا، يعني مفعل بإمكان الرؤية في الدنيا بانية. وفي الآخرة بطريق له أو لا ولغا لا، أي ولإمكان الرؤية في الدنيا اختلفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي أكثر اختلاف بوقوف لا دليل لإمكان الرؤية في الدنيا. ولهذا آل إمكان رؤية في الدنيا اختلفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا، بل رأى بل لم يرى. أو الاختلاف في الوقوع دليل الإنكار، لا اختلاف رؤية البشر في اللقاء، وأما رؤية في المنام إذا رؤيت بالقلب فقد حكيت عن كثير من الصلاة فقد رفيت أن تشير من نسل تأثير المستقى الداني ولم يكلي. فقد روي عن الإمام الآدم رحمه الله تعالى أنه رأى ربه في المنام 100 مرة. عن الإمام أحمد قال رأيت الله سبحانه في المنام فسألته عن أفضل العبادات فقال إلى القرآن. أبروي أن حمزة القاري قرأ على الله القرآن في المنام حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى وهو القاهر فوق عبادي قال الله تعالى قل يا حمزة وأنت القاهر وقال محمد موجود فيه ولا خفاءك أنها نوع مشاهدة لغة المنام يكون بالقلب دون العين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في خلق الأفعال. الكلام في خلق الأفعال. والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بلا كما زعم في المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله أي أفعاله باختياره إياه. وذلوي عبد أفعال اختياره وفقل بأن خالقه إثبات مطلب هذا إذا عمد أفعال الاختيارية وخالص هم ذات تباري تعالى. وقد كانت الأوائل منهم لقد كانت المتقدمون منهم يتحاشون يمتنعون عن إطلاق اللفظ الخالق على العبد. أبقى في أخي لقد قلت عبد الخالق تذكر كل شيء الاختياري يا بني عبد الخالق بيلا ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك كالمبدع والمهدي. فقد رحيم رأيت بائي وأتباعي وأتباعه فإجبائي أتاه مصدره لا أتتلو في خالق موجد مخترع مبدع مهدي أقول ما نايوا لا. بأولي ممكن أبد باني لموجود إطلاع كودا مختلفين بخالي كربان يولي نكام. هل أنت ما نايوا كل شيء؟ يلا لا. وهو المخرج ما نقول يولي وهو المخرج من العدم إلى الوجود. التجاسر على إطلاق لفظ الخالق. ورحل الكتب. بعض الكتب على أول إطلاق الكلام. يعني إطلاق اللفظ مكتر تجاسر على إطلاق اللفظ الخالق إجراته وجوده فإطلاق اللفظ الخالق باني على الأرض وقوم أخذ دعاليه ترويح صلاة تشريح صلاة دعاليه أن أوصل في شيء دلاله. احتج أهل الرحاء بوجود فإليه أهل أبناء مدارس تأتوا أهل أبناء جمعة الأول تأتوا فراء دليل أول لو يخبرين خالق أبد مدرخة خالق شف ذات باري تعالى دليل ذات أن العبد لو كان خالقا لأفعاله عبد تشوفك خالق وغير لأفعاله لفرض أفعال الاختيارية وأقبله لكان عالما بتفاصيلها. يا بدي عالم هو بتفاصيلها تفاصيل الأفعال وأخبره بعد وده هذا إذا كم شيء إيجاد كتب الاختيار هو كده لا ندعى التفاصيل بعد ما تقدر لما تفاصيله تبي ضرورة أن إيجاد شيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذا تاسو چې واره وای کنه سر تاسو چې واره وای نه لوبي مو کړه کله کولی کنه او نه خاور نه ومو خاطر نه ومو خاور نه ومو منګر جوړول ا شیب بم جوړول و څه دوی ګره شروع نه کړه شیب آما ا مار لړم خپل ورته خپل ځان جوړ کړه دا خو چې د مشان جوړ ول د دې تمام تفاصیل باندې به تاسو خبر وي کنه ټول تفاصیل به تاسو معلوم وکړه نه چې هغه کا منګت ته می ور دا څه جوړ کړی دا په ځان مو ته ځان جوړ کړی دا نو ته خیر جوړ کړی دا ځان مو ته خپل جوړ کړی دا په لکای کوم شي دا چې تاسو یار کرے گا پر اسٹائل کو نہ سر کرے گا اب تو پاسی دو مانی ہم مجھے خبر ہو لکدا افعال عباد الاختیاریہ ری مجھے دین خود عبد عباد ہو گئے یہ بدوی دلی پر تفاشی دو مانی خبر ہو کس وجہ پر تفاشی دو مانی تیرے محال سے جو ہوا جن تفاشی دو مانی علم عباد کا حاصل دا یہ ثابت ہے کہ واجب بات تقلم وہ یقین خالق نبی تقرا پالو اختیاریا وہ تذی خالق وہ خالق کو ذات تبارک تعالی ہے اب سے بھی پر کاشی ہو گا باقی خالق کو کسر میں تو فرق اور شو بتفصیل راجی تو پالے کو دل کی انتظار او قام و طالبان و مقامان بغا یو بھی دیکھا نا اور من دکان اور سلوڑا ہوا اگر بنا کوئی اگر وہ بھی گوا نہیں چاہیے کپڑوں نہ کوئی کوئی صورت نہ جوڑا ہوا الگ جوڑا ہوا بنا ہی جوڑا ہوا جب ایگریمنٹ کی وجہ نام کا ہوا تھا بے تھا ہوا تھا مروا جی تو نہ کی ہوئی کابلیاں کا نام رکھے ہوئی تارو کا بھولیا ہوا ہے کسا ہوا ہے تم پاڑا تھا کہ وہ ماسٹر سے وہ پھر پخانے زمانے تقسیم یہی نام کے ہاں یہ پڑھیں اسکول کے اس کا ہوا اگر وہ ویل پڑھا تو ہم تنخواہ بچے گا نہ ہر لاس روپئے بابا اور نہ ہر لاس روپئے کے لیے آپ دسو در ہو گیا تنخواہ مطلب ہے لس تو لے سونا زیادہ تنخواہ ہوتا ہے اگر من گاو سکولونو اکثر چی وینا اگا ہندو ایدر دم سکول کا دم سکول دا معاینی دا پارا را اکینا والا درام وی اکرلو بچی ناس کی کنا چوتی پوری سکول وا اگر زمانا کیو جی چوتی پوری سکولونو کی بڑھ رہنی ناو اوس خوشاله کې څنګه څنګه اوس خوشاله کې هغه وخت چې تاسو په نوم په چې ټکی نه وړه ګرام مضمونه شروع کېدل را اوس ما څه وایي دې افسر دا په تنه وا چې څو کې اتیسری کې دوسری کې کای دي ګرام نه کړنی نه کړ دا په دنا وکړه ما ته وایي ما څه دي بچو کو ګرام سکایا ہے ما ته دې بچو کو ګرام سکایا ہمارے مطلب تو اس کے اندر ہے تو جب تک ہم سے بیٹھو کی پوری کو میں نہیں کر وہ ہندو میں کہتا تھا کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہندو سانڈر کی طرح ہاں نما سے یہ پڑھیا کہ تم ائے ماں کی چوتھی پوری کو نہیں مشتا کرنا ماں جو جی ہاں بچوں کو ڈرائیو سکھا رہا ہے اگر سچا پھر دکھا دو تو خیر دے کرنا جو تھا سنگے دیں گے تو خود دے نما بچے کے پختو کی ہوئے رہا یہ لکھا ملکی لار شاید آقا کلی کی اگر تعلار دے گئے دو گو اگر پکارا بانے لیں گے خواہ رہی گا خطا اگر واقع اگر سرا ہو رہی خواہ اسو بیسے نماران جو رہا ہوئی سو ممکان جو رہا ہوئی سو روکے پتھا ہوئی سو سکا ہوئی تھا نا نما شوانا کا من رہا کر رہا چھے من رہا کر رہا آقا ایڈی آئی افسر کے ہوئے میں آگا غصر کو ماتا مصر جی میں نے آپ کو کہا کہ بچوں سے ڈرائم دکھاؤ اور آپ نے بچوں کو چھٹی دے دی हाजिर नहीं जी अगर नहीं क्योंकि मैंने नहीं दिया। बच्चे चले गए रैंक का सामान ले आ रहे हैं, रैंक का सामान ले आ रहे हैं। मैं तुम्हारे घोड़ा डाल प्रयास के खाद जी कहना के ना करो दादा कम्बस के वो शोक खटू न मंगल जोड़े शोक मार जोड़े शोक रोटे पकड़ चुक सके का ना देखो तो बूर का ना आखिर व्यवहार से माता तुम लावा से पेड़ रहा थे मास्टर जी शाबाश मास्टर जी आपने खूब जंग सिखाया है तो तुम से कुछ मेरे इख्तियार मौजूद थी ना ब्याज आहारे तपासी तो बखबर ही करना एक अपन मंगल पर तपासी तो तकाला ये जगत जा अब दफ्तर के लिए सही बखबर मौजूद है या वहाँ के दही पर तपासी ने बाल जारी हुआ वहाँ के जब तपासी ने बाल आलिम दा ना नफ़त वाले के दर से अब दही मौजूद पकपल न दा आलिम पकपल न दा जैसे कासूर के हालिक गदा फालिक के लिए हम गार तबारी चारा दा बोलो जा जकान आर हम के तपासी लिया जरूरत अन्य इजाद के एक लोग कुदरती वाले प्यार इलाय कुन इल्ला तगा एका वया जो मुबार के लोन जकान आर हम बातें लिखा आलिम नहीं आ गए बड़े लोग बुलंद लगा दी क्या बता एक माधुरी ने भी तपासी ले अफ़ाले थी भाई नल मशियानी मौजे हैं इरा मौजे हैं जैसा कि मशीन जाए जो मौजे ना को तरफ का बल मौजे ऐसा भी फिर लेकर आज उसे वो मशीन में ना गोरफा का होला इधर मस्जिद का ऐसा कि वो फिर लो कलियत का मिलो दामुस का मिल भी अला सकनातिन मुतखल्लिला वो एक अलवान आगे के रकबे न मशीन रसूल लगा न पति वक्त और उन्होंने बताओ तो पता होगा ताकि वो जब सलाम मुरक्का दिए अज़ारा तो बदेदार आयुआ सूरत ना हो ना ताकि वो कुल अज़ारा तो बदेदार गोरा ही है इसका न तो ताकि वो तो कमरे नंबर की रखो लेता ना अरे तो ये वो तो ताकि वो बाज अज़ार साथी अब बाज अज़ार पता क्यों बार का क्यों तो बताओ तो पता लगेगा ही तो तो हम पकड़े जो आज जाओ पसंद नहीं लगी क्या ना जब आज जाओ जो सुकून हो जा रखा है पता ना तो कौन जा रखा है लगी कर आज ऐसे में वाला सकना तीन मुख खाली ला वाला हर कातीन बाजो हा असरा और बाजो हा अब का तालीबा पर तालीबा तातो वाइन कौन मिला तुझे कमरे में मशीन आप रुक ले करना अरातली करना Alazara petunjuk aku di Afrika. Jazur, jazur Azrali. Baju sapi, baju harakat dia, baju harakat dia, baju harakat dia. Terus putau tempat yang lebih dari dah. Nak. Awalatu orang ini masih muda dari ka. Amma sih darah pun dia kabar abang itu orang bintu na. Masih aku pergi ni kan. Awalatu orang ini masih. माफी करो बहुत बड़ी बात है क्या तो हमारे का धर्म के दसमान के मुकाबले के माफ को जन कर ना तो माफी ना मुराद मन लगुल माफी है ना वला तो हो रहा है वला एल मरी माफी बेजारी का वो सवाल वाले कहा जा जहूल अंसर दाखिल ना जवाब सवाल जागा कि उसका जी आलमदा मशी जुकुम सकना तो हरकत बांधे मुस्तनीला नमन दबले इन हासिल नमन दबले इन हम हासिल तो जो है माही दबले इन हासिल में तो मुझे ना मन ना बल्कि देवा ने मुझे इधर से का हासिल हो ना वो खबर अब हासिल है तो ये सकना तो हरकत बांधे इन हासिल का وقال علم رأس علم حاصل دا المشرق بسكنات وعركات رأس علم حاصل دا وقال دخل علم رأس علم حاصل دا هذا كيف تعلم بسا كانت لكو يشيد بان علم حاصل بي كان وقال دخل علم رأس علم حاصل بي دير قرأت على كيف यो सड़ा है नर्म شنو نر جريم بهادر وذا بين الخبر بهادري بين الخبر الرواية في الأزماني إلى من يرد تقولون جريدة بهادر آسر خبر الخبر جراد بهادر إلى مرد لا بد أن بل يخبر جلسة بقول بعضي بدو كيلا ما سيلم يخبر يخبر يلا ما لفعل سيلم خاتل بي بنا بيا بذكا لأخذوا كعب الملكي تابق الدولات تو شجاعات موجودة خليبا نستا علم تو موجودة فذا غير انك كاتا علم حاسين ويت انا لابتان لأخذوا كعب تو ضرور نا ساري جواب حرکت چې دا وایي چې ماشي تعلیم حاصل نه د خپل ماشي په دې تفاصیلو باندې خو دلته په خپل علم حاصل ده دی دا خبره غلطه ده ولیس هذا ظهورا عن العلم دا عدم شعور د ماشي چې ده دا د ظهور غفلت نه ده عن العلم ده خپل علم نه عند عشان ده لك شيء كذا علم بلي تفسير وفاشل ده بلي علم وتعلم عاشل ده كذا شو بقى ده مكلف التنبيه ما في دور كولة كنا ده بدت ده علم بلي تفاشل ما له عاشل ده هو ده كذا كل علم بي هو علم ماني علم نبي ده التنبيه شرف ده علم ماني علم شو شيء شرا شيء هو كذا في ده ما في التنبيه ما له كنا ده متسبب لبي نعم وليس هذا ظهورا عن العلم بل لو سئل لم يعلم وهذا في اظهر افعاله وطالب الاخر خبر الخبر في اظهر افعاله في اظهر افعال الاخر في اظهر افعال من المؤتمر وتيه وهذا في اظهر افعاله وهو الحركه الظاهره في الاعضاء الظاهره وهو الحركة الظاهرة في الأعضاء الظاهرة كذا ماشي شغلة وذا حركة الظاهرة في الأفعال الظاهرة في ماشي الظاهرة دي تفاصيله إلا ما أبتشتا فاتي شغلو لعب الحركات الخلفية ذاك البطة فاشل وهو بتعيل البطير كولا أشتا وهذا في أظهر أفعاله وهو الحركة الظاهرة في العزاء الظاهرة أو أما إذا تأملت في حركات عزائه في المشئية أخذ لك لك تكتل تعملك في حركات عزاء وعبتك في حركات عزائه أي في حركات عزائه الخفية فحركات الأعضاء الخفية والعبد كي في المشي ده مشي في صورة كي مشي خفوة الحركات صورة حركات الظاهرة صورة صورة فأعضاء الظاهرة وكي وده مشي في صورة كي سيدة عبد كم أعضاء خفية حركات كي دغ حرکت تفاصیل باندې خو ابد علم بتلی کې اولا حاصل دا تاسو وښی ویل کنا تاسو چې کمرې نمبر شو دا کوله جمعه پورې دا پلی کړل ار دې کې تاسو اجازه خفي و حرکت کولو کنا اتالي لا دا لو خفي و حرکت کله دا نو بچی ته ولا معلوم دا حرکت کا پیو نه تاسو مولا سره چې مجرد ما کا اگر اگر خفیا اگر دستا شو آشا کن پکی دی رغو نه دی شو دی کا بدن ته دم نه ته چې مشه کین او هغه حرکت کی دا به هو دا حرکت او تفسیر تفاصیل اخو تاسو بچی ته ولا معلوم دی اول اخذ والبدر شيء کله چې تاسو تاسو تاسو په هر کاتو دا او خاصه کوي او دا